ورقة هذه متعلقة بالمطوية التي تحتها، معلقة في ماذا؟ أي هذه؟ أيوة، عن المطوية التي أرفقها. أي هذه يعني الظاهر فيما يبدو لي مطوية كأنها منظومة أو كذا في أسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الله الحسنى ثابتة في الكتاب والسنة. على كل حال هو يعني كما سمعنا أنها أخذت بالاستقراء من الكتاب والسنة، وفيها زيادة وفيها نقص تبعا لاجتهاد المجتهدين. وأشهر ما روي في الأسماء الحسنى هو ما سمعناه في الترمذي. أي نعم. أنت صاحب المطوية؟ أقول أنت صاحب المطوية. أي بارك الله فيك. على كل حال لو كان يعني الذي فيه سند أو فيه دليل يؤخذ به، لكن الاستنباط أحيانا الاستدلال يكون فيه اختلاف. كل حال أنت تريد أن تفرض يعني فهمك، وأنا أذكر لك اختلاف العلماء، والذي سمعناه هو أشهر ما يكون في سنن الترمذي، ومع ذلك قيل إنه مدرج في الحديث يعني ليس من الحديث. والصحيح أن بعض العلماء يجتهد ويستنبط من بعض الأدلة كما ذكرت هنا وتسميه سند. قريب مجيب، قال الله عز وجل إن ربي قريب مجيب، هنا وصف إن ربي قريب مجيب، فهل يشتق من الوصف اسما مطلقا؟ هل يشتق اسم مطلق؟ يعني قد لا يشتق وقد يشتق إذا كان الاسم حسن لا نقص فيه بوجه من الوجوه ورد إطلاقه في الكتاب والسنة. المسألة محل اجتهاد للعلماء، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء والحسنى. يعني باب الصفات ما يطلق على الله صفة قد لا يطلق على الله اسما. بارك الله فيك. أنت تريد هذا؟ تريده؟ أي تفضل. بارك الله فيك. لا حول ولا قوة إلا. هذا الأخ جزاه الله خير يسلم ونرد عليه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واستجاب الله دعاءك وجزاك خيرا. يقول والله إني أحبك، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله، فذلك أوثق عرى الإيمان الحب في الله. سؤاله يقول زوجتي في الحرم المكي في بعض الأحيان تصلي بالنقاب، وفي بعض الأحيان ترفع جزءا منه عند السجود فتمكن الأنف من الأرض دون الجبهة، فما حكم صلاتها على هذه الحال؟ يعني كأنها تسجد على النقاب حتى تمكن الجبهة على النقاب. إذا سجدت مثلا، إذا كانت أمامها أجانب وسدلت على وجهها ما يحجبها عن الأجانب ثم سجدت على هذا الحجاب، فقد سجدت على الأرض، ما في بأس. لكن هي طبعا في الصلاة تكشف وجهها، في الصلاة تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب. أما إذا كان عندها أجانب وينظرون وكذا وخشيت من نظرهم فتسدل الخمار على وجهها. النقاب هذا نوع من الخمار، لكن له فتحات للعينين التي لا تنتقب، هي المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن تسدل الخمار على وجهها إذا حاذاها أجانب، كما في حديث عائشة كنا نحرم في وجوهنا فإذا حاذانا الركبان سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا. الله أعلم وبارك الله فيك. يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، كان الله على كل شيء ممكن. ما الفرق في المعنى بين كلمة نصيب وكلمة كفل؟ وما معنى مقيتا؟ ما الفرق بين كلمة نصيب يكون له نصيب منها، هذا على سبيل المدح والثناء، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها أيضا، هذا على سبيل الذم، نعم على سبيل التنفير. ولا شك أن الكفل فيه معنى الثقل وفيه معنى الإعاقة، أما النصيب ففيه معنى الفوز والظفر، أي نعم من الشفاعة الحسنة، وهذا حق. وكان الله على كل شيء مقيتا، أي يوقت كل شيء بحسبه سبحانه وتعالى. هل ترتدي المحرمة النقاب أثناء الطواف؟ إذا هذا جانب تسد الخمار، لكن النقاب لا تلبس النقاب ولا القفازين، لأن النقاب يكون مشدود، أما الخمار فتسدله على وجهها سدلا إذا حاداها الأجانب وإذا جاوزوها كشفت. يقول أثناء سفرنا بالباخرة إلى هذه كنا نقصر الصلاة، فهل يجوز لنا الجمع في حين أننا جلسنا يومين في الباخرة، أم نصلي كل وقت في وقته دون جمع؟ افعلوا كما تفعلون في منى وقت الحج، إذا كنتم مستقرين ومرتاحين في الباخرة يعني وعندكم ماء لستم محتاجين للجمع، لأن الجمع رخصة يفعل عند الحاجة، فأنتم تقصرون بلا جمع. أما إذا احتجتم للجمع كأن يكون الماء قليلا فلا تتوضؤون كل وقت، أو يكون هناك يعني بعض الحاجة التي تستعصي إذا صليتم كل وقت بوقته فأنتم تجمعون، حاصل أن الجمع رخصة والرخصة تفعل عند الحاجة لها، أما القصر فهو سنة، والسنة تفعل في حال اتصافكم بأنكم مسافرين، وأنتم مسافرون في الباخرة، والله أعلم. ورد في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بالإحصاء هنا في هذا الحديث؟ إحصاؤها اعتقادا بالقلب، تعتقد بالقلب وأيضا تلفظ باللسان، يعني يدعى بها باللسان ويعمل بمدلولها بالجوارح، هذا معنى إحصاؤها. الإحصاء هو العمل بمقتضاها، تعلمها والعمل بمقتضاها، والدعوة إلى ما تدل عليه، وهذه الأسماء الحسنى يعني هي أسماء تدل على الكمال، تدل على صفة الكمال، ولها تعلق، لها آثار في الخلق، الخالق من أثرها وجود الخلق، وهكذا الرازق لها أثر في الرزق ووجود يعني الرزق والمرزوقين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.